حتى تناوب على حمل رايتهم سبعة سقطوا واحدا تلو الآخر وسقطت رايتهم ففر الوثنيون من المعركة لكن هذا النصر لم يدم. في ظلال السيرة ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.